تلاوتی با صدای استاد محمود علی‌البنا که آیات 196 تا 203 سوره مبارکه بقره و همینطور آیات 285 تا آخر همین سوره، یعنی سوره مبارکه بقره رو تلاوت میکنن و همچنین آیات 26 تا آخر سوره مبارکه نازعات و 1 تا 5 سوره مبارکه علق به مدت 50 دقیقه در پناه قرآن باشید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية والعمرة لله استنكر من الله. الله يا سلام سلام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الذي محله. فمن وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يا سلام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا لا إله إلا الله.

مش فاكر يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا هو سلام الله اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يا سلام النبي انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مصطفى جمال القاعده هي دي شويه كده عشان ده تغذيه تغذيه ارواح. دي زي احنا ولا حاجه كده حلوه قوي. يا سلام الله جمال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تؤاخذنا كمان من ورطة إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يا نور النبي الله أكبر. يا نور النبي الله أكبر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا هو يا هو ربنا ولا تحملنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا سيدي يا سيدي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولينا. يا سلام يا عم كمان الإمامة الكبرى دي يا عم اللهم صل. أنت مولينا فانصرنا بسم الله الرحمن الرحيم. أنت أشد خلقنا النبي. اللهم صل على النبي. يا عم يا عم الله اكبر. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دقاها. يا عيني يا عيني يا عيني. الله الله. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ دي ملكك انت من قديم وسويها. الله يسلمك من قديم يا عم. سويها لنا حد يقدر يزيد حاجه. حد يقدر يتكلم من قديم. رفع سمكها فسويها. يا عظم على عظم يا روح. الله الله الله الله الله الله. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك. الله يعني الله الله مجنون تعبان. رفع سمكا فسويا. يا استاذنا يا شيخ مشايخنا. يا شيخ مشايخنا احنا هنا. الله الله ده حبيب قوي. الله النجف منوره. قول على طول رفع سمكها فسويها. يا استاذنا وأغطش ليلى وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دقاها. الله الله الله الله. إن في ذلك لعبرا. الله على وعلى وعلى ومن كمان يا الله يا فن يا فن. لو مين اللي قال اللي قاعدين دول كلهم حبايبي صحيين اللي كانت برنامج لازم نسمعه والقران ما اقول حاجه ابدا في وجود الحمد لله لازم تقولوا على طول ان في ذلك لا عذري. الله الله الله. الجحيم هي المأوى. الله الله من خيف مقام ربه ولا النفس عن اللاوي فإن الجنة هي الماوي يسألونك عن الساعة أيان مرسيا فيما أنت من ذكريا إلى ربك منتهيا إنما أنت منذر من يخشينا كأنهم يوم يرون لم يلبثوا نعم يا روح الكل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يا شيخ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رزق الله العظيم لكن والله